عندك يا عبد الله. إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم فما الحكم؟ فنعم إن علق فنعم، إن كان الإمام متما أتم أحسنت، وإن كان مسافرا قصر معه، وإن لم يعلق أحسنت نعم أنه يصلي بما صلى به إمامه، يلزمه ما صلى إمامه، هذا إن لم يعلق، وأما إن علق فهو بحسب ما علقه. وهذا ليس من باب الشك، وإنما من باب ربط المسببات والأسباب، وليس من باب الشك، فهو جائز الأول. والثاني كذلك أيضا فإنه يلزمه ما صلى إمامه، فعندما نسأل عندك يا عبد الكريم إذا حضر وقت الصلاة وهو في بلده لم يخرج ثم خرج بعد ذلك ولم يصلي في بلده، فهل يقصر هذه الصلاة التي حضر وقتها وهو في بلده؟ نعم، نقل المنذر إجماع من يحفظ عنه أنهم ذهبوا إلى أن له القصر. أحسنت، ومن الذي خالف وقال يتم؟ عندك تفضل. نعم، أبو العباس المزني. أحسنت، فرأوا أنه يتم لأن هذه الصلاة حضرت وهو في الحاضرة، حضر وقتها وهو في بلده فيلزم إتمامها. والصحيح أنه يقصر لقوله وإذا ضربتم في الأرض، وهذا ضرب في الأرض، طيب عندما أيضا أسأله عندك بسالم إذا خرج الشخص سفرا ووصل المقار وهو خارج بلده. نعم أحسنت، إن معه تأكيد الحجز كان الحجز مؤكدا فله أن يقصر، فله أن يقصر بمجرد وصوله للمقار الذي هو خارج البلد، إذا حضر الصلاة هناك يقصر، وإن كان الحجز غير مؤكد أحسنت فلا يقصر. أحسنت، إن كان انتظارا فلا يقصر، وإن كان الحجز مؤكدا قصر. هل ذكر نظير النووي لهذه المسألة؟ هل ذكر النووي نظيرا لهذه المسألة العصرية؟ نعم أحسنت، ذكر نظيرا، نظير الرجل الذي يخرج خارج بلده وينتظر الرفقة، فإن وصلوا إليه مضى في سفره، وإن لم يصلوا إليه ويخرجوا رجع إلى بلده، فهو علق سفره سفره بإخوانه الذين ينتظرهم، إن خرجوا معه وهو قد تواعد معهم وقال إن خرجوا خرجنا ومضينا في السفر، وإن لم يخرجوا سارجع إلى البلد، فهذا لا يقصر، وإن فارق عمران البيوت لأنه علقه وسفره غير مؤكد كالذي يخرج إلى المطار وحجزه غير مؤكد، وأما إذا كان الحجز مؤكدا فهذا يقصر في المطار ولا مانع. طيب مسألة ما ذكرناها، إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام قبل أن ينتهي من صلاته فهل يتم أم يقصر؟ إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام قبل أن ينتهي من صلاته فهل يتم أم يقصر؟ مثال ذلك رجل مسافر على طائرة أو سفينة مثلا، طائرة سريعة، وبدأ في صلاة الظهر وهو في السفر، الطائر بدأ له أنه يصلي الظهر، يقول لعلنا نصل البلاد وخرج وقت الصلاة نصلي في الطائرة، فشرع في صلاة الظهر وصلى الركعة الأولى مثلا، وإذا بالطائرة قد نزلت في مطار البلاد، والمطار هذا في نفس البلاد، في نفس البلاد التي هو فيها، وهو الآن لا زال في الصلاة متلبس بهذه الصلاة، فهل يصليها صلاة مسافر باعتبار أنه شرع فيها وهو في السفر، أو يتمها صلاة مقيم، يجعلها صلاة مقيم باعتبار أنه قد وصل إلى بلده؟ واضح. وهكذا الذي على السفينة قريب البلاد مثلا قبل أن يدخل البلاد بدأ وكبر وشرع في صلاة إيش؟ في الصلاة، صلاة الظهر مثلا التي هو مسافر هناك قبل أن يدخل البلاد، فإذا بالسفينة رست في إيش؟ في مين البلاد؟ هو الرجل في البلاد ما شعر له في البلاد، وهو لازال متلبس بالركعة الأولى من الصلاة، فهل يتمها باعتبار أنه قد وصل إلى البلاد، أم أنه يمضي في قصرها باعتبار أنه شرع فيها أو بدأ فيها في السفر؟ هذه صورة المسألة واضحة. مثال ذلك رجل سافر على الطائرة أو السفينة مثلا وبدأ في صلاة الظهر وهو في السفر، ثم وصلت الطائرة إلى بلده قبل أن ينتهي من الصلاة، من صلاة الظهر، يعني في الركعة الثانية مثلا من صلاته، يعني في الركعة الثانية مثلا من صلاته، فهل يتم أم يقصر؟ أي بالاعتبارين المذكورين هل يتم أم يقصر؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن مثل هذا يتم صلاته، لأنه اجتمع في العبادة سببان، مبيح وحاضر، وعند اجتماعهما يغلب جانب المنع وهو الحضر، فالسفر مبيح للقصر، وهو ابتدأ الصلاة في السفر، والحضر يمنع القصر وقد صار مقيما، هذا قول بعض الفقهاء أنه يتم الصلاة لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان، سبب مبيح وهو السفر فإنه مبيح للقصر، وسبب حاضر وهو الإقامة فإنه مبيح للقصر، وإذا تعارض واجتمع مبيح وحاضر فأيهما يقدم؟ يقدم الحاضر، فإذا لا يقصر يتم الصلاة، فإن الحضر يمنع من القصر، فيقدم في هذه الحالة الحضر المانع من القصر، ولا يقدم المبيح وهو السفر المبيح للقصر. والظاهر أنه يكملها قصرا ولا يتمها، وهكذا لو شرع في الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، ولا زال في الصلاة فإنه يتمها، وهذا قول ابن قدامة في المغني، هو بحسب ما شرع، فإن شرع في السفر أتمها صلاة قصر، وإن شرع في الصلاة في الحضر ثم سافر، سافرت السفينة وظن أنها ستبقى حتى يعني يحتاج إلى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات حتى تجهز أكثر، فإذا السفينة تمشي وهو شرع في إيش؟ في الصلاة، فدخل في السفر، فهل يتمها صلاة حضر أو صلاة سفر؟ يتمها صلاة حضر لأنه شرع فيها ابتداء في الحضر. وهكذا مسألة المتقدمة، إذا شرع ابتداء في السفر فإذا به داخل البلاد، طائرة داخل البلاد، قالوا أنت تنزل وخلاص وقت، يعني وصلت الطائرة للمطار، فقال الركاب انزلوا وهو يصلي، فهل يتمها باعتبار أنه وصل إلى بلده والمطار في البلاد، أو أنه يواصل فيها قصرا يواصل فيها بحسب ابتدائه. هذا هو الصحيح. انتهينا من ما أردنا بيانه من بعض المسائل التي هي تعلق بإحكام السفر، ونأخذ مسائل أخرى. نقرأ أحاديث من الباب. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين وكان يصلي ركعتين. ما إعراب ركعتين؟ ركعتين فعل مطلق. أحسنت. أي الصلوات الرباعية يصليها ركعتين. وأما الصلاة الثلاثية والثنائية فعلى ما هي عليه سفرا وحضرا، الفجر والمغرب بالإجماع. فكان يصلي ركعتين فركعتين ركعتين موزع على الصلوات الرباعية، هذا التوزيع على الصلوات الرباعية، فلذلك كرره لأنه فيه توزيع على صلوات مختلفة، فلم يقل فكان يصلي ركعتين بل ركعتين لأن فيه توزيعا على صلوات مختلفة. فكان يصلي ركعتين فنفلنا بعيرا لأن النفل هنا على أناس مختلفين، وهذا من هذا الباب. فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ البخاري. وعن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران ابن حصين 18، أي لأبي داود، وله عن جابر ضمير لاقر مذكور أبو داود يعني أبا داود، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. طيب، نخرج الأحاديث إن شاء الله، وما بقي من المسائل في وقت آخر. حديث أنس أخرجه أبو داود، أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة. حديث أنس الأول أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، هذا تبويب البخاري، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، 1081، ومسلم 693، من طريق يحيى بن أبي موسى قال: سمعت أنس يقول، وذكر الحديث. وفيه قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه أي يسأل السائل: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفي رواية مسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج، وذكر مثله. وحديث ابن عباس أخرجه البخاري في الكتاب المتقدم والباب والرقم والباب برقم 1080، في الكتاب المتقدم والباب برقم 1080، من طريق عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر وقال: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. بعد أن ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الساعة 10. قال فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا وإن زدنا أتممنا. وهذا اللفظ في كتاب المغازي 4298. وأما رواية أبي داود الأولى فهي من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة. أما رواية أبي داود الأولى فهي من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 19 17. يعني لفظ 17 لفظ أبي داود بلفظ 17. وإسنادها صحيح على شرط البخاري، وإسنادها صحيح على شرط البخاري، لكن رواية البخاري 19 أرجح منها، لكن رواية البخاري 19 أرجح منها. ومنهم من حكم على كل الرواية هذه المذكورة بالشذوذ، وشال إلى هذا الشيخ حفظه الله كل الرواية غير 19 شاذة، رواية البخاري هي الأصح أرجح منها. وإلى هذا أشار أبو داود، وإلى هذا أشار أبو داود بعد سياق هذه الرواية. ومنهم من صار إلى الجمع بينهما، فيكون من قال 17 17 يوما لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج، لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج، فقال 17 يوما فأسقط يوم الدخول ويوم الخروج الذي أثبت غيره فصارت 19 يوما، وهذا أسقط يوم الدخول ويوم الخروج فقال 17 يوما، أقمنا بمكة 17 يوما إسقاطا ليوم الدخول ويوم الخروج فصارت 17. ومن قال 19 بيعد يوم الدخول ويوم إيش ويوم الخروج 19. وأما الرواية الأخرى وهي 15 فمن طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 15. وهذه الرواية ضعفها النووي رحمه الله، وهذه الرواية ضعفها النووي رحمه الله لأنها من رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة، لأنها من رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة، وهو صدوق مدلس وهو صدوق مدلس وقد عنعن. ولكن رد عليه الحافظ بأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراق بن مالك. عن عبيد الله كذلك في 15. ومع ذلك في رواية البخاري أرجح على ما تقدم، وقد ذكر هذا الحافظ، ذكر نقلا عنه أيضا صاحب تحفة الأحوذي نقل عنه نحو هذا أنه لم ينفرد بها ابن إسحاق، نقله عن الحافظ صاحب التحفة. وأما حديث عمران فقد أخرجه أبو داود برقم 1229. من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول يا أهل مكة صلوا 4 فإنا قوم سفر، يا أهل مكة صلوا 4 فإنا قوم سفر. وهذا إسناد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال عنه أحمد ليس بشيء. وقد ضعف الحديث النووي والحافظ. فإذا رواية 18 ما ثبت من طريق علي بن زيد. وهكذا رواية 15، رواية 19 أرجح منها، وجميع الروايات هذه التي ذكرت غير رواية البخاري حكم عليها بالضعف والشذوذ. وأما حديث جابر أخرجه أبو داود برقم 1235 من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير، من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه. والحديث مختلف في وصله وإرساله، والحديث مختلف في وصله وإرساله، وصله معمر، وصله معمر، وخالفه علي بن المبارك، وصله معمر عن يحيى بن أبي كثير وخالفه علي بن المبارك فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا. فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وأشار أبو داود إلى ترجيح الإرسال، وأشار أبو داود إلى ترجيح الإرسال، فقال رحمه الله بعد إخراج الحديث: وغير معمر لا يسنده، وغير معمر لا يسنده، والراجح فيه الإرسال. فعلي بن المبارك روايته مقدمة على رواية معمر، والراجح فيه الإرسال، فعلي بن المبارك روايته مقدمة على رواية معمر. قال الإمام أحمد في رواية صالح عنه: علي بن المبارك ثقة، علي بن المبارك ثقة، كانت عنده كتب بعضها سمعها من يحيى بن أبي كثير، وبعضها عرض، وبعضها عرض، وبعضها عرض. وقال ابن عدي: ولعلي أحاديث، ولعلي أحاديث وهو ثبت في يحيى مقدم فيه، ولعلي أحاديث وهو ثبت في يحيى مقدم فيه. نعم مقدم، إلا أنه قدم عليه بعضه، غير قدم عليه غيره، لكنه بالنسبة لمعمر مقدم على معمر في يحيى بن كثير. فعلى هذا رواية علي بن مبارك أرجح، فهو ثقة رحمه الله، وله أحاديث وهو ثبت في يحيى مقدم فيه على غيره. وقد اختلف هنا عندنا معمر وعلي، وعلي كما سمعت من كلام الأئمة مقدم على غيره في رواية يحيى بن أبي كثير. فعلى هذه رواية معمر التي هي موصولة ما حالها؟ لم تثبت، والراجح الإرسال، الوصل ضعيف والراجح الإرسال، هذا هو الصحيح بالنسبة لحديث جابر الراجح فيه الإرسال، فإنه اختلف في وصله وفي إرسالي كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه عندنا هنا. قالوا له عن جابر: أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله، والراجح فيه الإرسال. ليش رجح الإرسال على الوصل يا أبا سالم؟ لأنه من رواية علي بن المبارك، ورواية علي وعلي بن المبارك مقدم على غيره في يحيى. أحسنته. ومعمر له أوهام كما تعلمون، معمر له أوهام، مع ذلك معمر له أوهام. أحسنت. فهذا بالنسبة لتخريج هذه الأحاديث. فما هو الذي سلم لنا منها؟ الحديث المتفق عليه حديث أنس، وهكذا حديث ابن عباس عند البخاري أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وأما رواية 17 فهذه لم تثبت، و15 و18 و20 كل هذه حكم عليها بعضهم بالشذوذ، وأن رواية ابن عباس صح فهي في الصحيح كما سمعت روايته، رواية الصحيح مقدمة على غيره، ف17 غير ثابت، و15 كذلك، و18 غير ثابت، وهكذا 20 يوما يقصر في تبوك أيضا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح فيها الإرسال. وأما مسألة الحديث مع ما يتعلق بها أيضا بعض المسائل إلى وقت آخر. قال: رجل صلى المغرب في بلده ثم سافر في الطائرة إلى أندونيسيا، فوصل عصر ذلك اليوم، فهل يصلي المغرب ثانيا؟ إذا كان هذا نفس اليوم الذي وصل فيه نعم يصلي نفلا، وقد صلى المغرب في بلده، وهؤلاء الوقت يتأخر عندهم لنفس اليوم، الوقت يتأخر عندهم لنفس اليوم الذي صلى فيه، وهو قد صلى المغرب في بلده، وهذه الصلاة التي سيصليها أهل إندونيسيا هي نفس الصلاة التي صلاها، قد قضاها وصلاها في بلده، فننصح أن يدخل معهم ويصلي نفلا. من هو متأخرون ومتقدمون؟ في الحاصل إذا كان نفس الصلاة، نفس الصلاة سيعيدها باعتبار أنه أدرك معهم في الوقت، لا زال هذا الوقت عندهم على ما هو عليه، وهو صلى نفس صلاة اليوم هذا، فهي الصلاة ما يحتاج إلى أن يعيدها فرضا، إذا أعادها يعيدها نفلا. إذا كان يوم آخر يصلي إلزاما، إذا كان احنا قد قيدنا، إذا كان هذا يوم آخر يجب عليه أن يصلي المغرب هذه صلاة أخرى، لكن إذا كان نفس الصلاة هذه فقد صلاها وقضاها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن الدجال يكون اليوم 40 يوما أو نحو ذلك، والوقت نفس الوقت، يصلون الصلوات الخمس يقدروها تقديرا، والشمس لا زالت على ما هي عليه، صلوا مغرب يصلوا عشاء إلى آخر ذلك، وهذا قد صلى ما يحتاج إلى أن يعيد، وإن كانت لا زالت الشمس يعني أدرك ذلك في إندونيسيا فلا يحتاج، فإن يوم الدجال طويل جدا، والشمس على ما هي عليه، يصلوا المغرب ويقدروا الأيام، الخمس صلوات في النهار تقع. هذا من هذا الباب، والله أعلم. إلى هنا.